يقول فضيلة الشيخ في هذه العشر الأواخر إذا كان الإنسان أدرك ليلة القدر هل هناك علامات؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من العلامات وذكر أهل العلم يعني نص على علامات، منها أن الشمس في صبيحتها تخرج منطفئة ليس لها شعاع، قالوا منها أنها تكون ليلة ساكنة ليست حر ولا قر، يعني ليست فيها حر شديد ولا برد. وذكر بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر نزل مطر يسير، فيعني هذه الأمور لو حصلت